نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. قبل أن أدخل في الدرس أنبه إلى الإعلان الذي أعلنه الأخ السوسي حسن السوسي، وهو أن الدرس في بحيليا، هذا قد تم تغييره بارك الله فيكم، والبرنامج قد غيرناه وأخبرت الأخ الودريمي على ذلك، يبدو أنه ما غير البرنامج في الإعلان، والبرنامج أعيد الآن إلقاءه عليكم حتى يتم تغييره في الإعلان في الإعلان في الغرفة. هو من يوم السبت شرح متنه عندك البرنامج يا أبا عبد الله. طيب بارك الله فيك، غيروا البرنامج حتى لا يختلط على إخواننا، بارك الله فيكم، هكذا جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. طيب، ألتقي معكم اليوم في كما هو في البرنامج بعد تغييره في المصطلحات مع كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. وتوقفنا على كتاب المصابيح للبغوي، كتاب المصابيح مصابيح السنة للبغوي. البغوي هو الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مات سنة 516 عن عمر يناهز 80 سنة، وله ترجمة في تذكرة الحفاظ وفي غيرها، وله وكتابه المشار إليه هنا هو مصابيح السنة، وعني العلماء بشرحه على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره. وقال العراقي رحمه الله: أجاب بعضهم عن هذا الإيراد، إيراد الذي أورده أورده النووي وغيره على البغوي كما سنعرف بعد قليل. لنقرأ ماذا قال البغوي وما ورد عليه النووي في ذلك واستنكره عليه. والبغوي لهم كتاب من أعظم الكتب والذي ينصح به العلماء، وهو كتابه شرح السنة. هذا الكتاب العظيم ينصح العلماء به، فهو كتاب قيم، وكذلك كتابه معالم التنزيل في التفسير، فإنه كتاب قيم، والرجل سلفي على الجادة. قال ابن الصلاح: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجه ما أخرجاه أي البخاري ومسلم أو أحدهما، هذا هو تعريف الصحيح، ما أخرجه البخاري ومسلم أي أخرجاه سواء كان الحديث متفقا عليه أو أخرجاه بدون اتفاق، أو أخرجاه البخاري ومسلم وكان أو أخرجاه أحدهما، هذا هو الصحيح. وأن الحديث الحسن عنده ما كان خارج الصحيحين، ما كان خارج الصحيحين مما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك وغيرهم. هذا اصطلاح خاص بالبغوي، هذا اصطلاح خاص بالبغوي لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك، أنكر عليه النووي ذلك لأن هناك أحاديث خارج الصحيحين هي في درجة الصحيحين وربما أعلى من درجة الصحيحين، كما وجد في مسند الإمام أحمد أحاديث صحيحة في مرتبة الصحيحين أو أعلى، كما ذكره أحمد شاكر وغيره رحمهم الله. طيب، علقنا قلنا أنه أن البغوي ذكر هذا الاصطلاح في كتابه مصابيح السنة وأنكره عليه النووي وغيره، ورد العراقي قال فأجاب بعضهم على هذا الإرادة الذي أورده النووي، ويقصد العراقي ابن الملقن في كتابه المقنع أن هذا الإراد بأن البغوي بين في كتابه المصابيح، يعني لا يرد عليه ولا يعترض لأنه بينه في كتابه المصابيح، كأنه قال هذا الاصطلاح خاص به في كتابه، عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا فلا يرد عليه ذلك. كتاب مصابيح السنة للبغوي كل حديث ذكره إلا وبين درجة الحديث، أمك الله، درجة الحديث هل هو صحيح أو حسن أو غريب، وعليه لا إشكال فيه مدام هذا المصطلح خاص به. قلت أي القائل أحمد شاكر، وما ذكره هذا المجيب عن البغوي، ما ذكره هذا المجيب الذي أبهمه العراقي وذكرناه أنه ابن الملقن، من أنه يذكر عقب كل حديث، هذه الإجابة التي ذكرناها ذكرها ابن الملقن في كتابه المقنع جزء 1 صفحة 97، جزء 1 صفحة 79. إيه، قال أحمد شاكر وما ذكره هذا المجيب أي ابن الملقن والذي ذكره العراقي عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، كأنه أيضا الحق، كأنه يرد على ابن الملقن. نعم، قالوا ليس كذلك أحمد شاكر، يقول ليس، لأنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، يعني الأحاديث التي ذكرها أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لا يبين الصحيح من الحسن، وكأنه جرى على اصطلاحه أن ما كان في خارج الصحيحين فهو حسن ولا يرتقي إلى درجة الصحيح، وإنما يسكت عليها، يسكت عليها مما يبين. عليكم معذرة على الانقطاع، السلام عليكم، في صوته طيب. أيوه. اعتذر عن انقطاع الكهرباء انقطع عندنا ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب قلنا قال احمد شاكر وما ذكره هذا المجيب عن البغوي وهو ابن الملقن والذي ذكره العراقي من انه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا ليس كذلك، فانه لا يبين الصحيح من الحسن فيما اورده من السنن، يعني ما اورده من السنن الاربعة ترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه لا يذكر الصحيح منه، وانما يسكت عليه جريا على اصطلاحه، وإنما يبين الغريب غالبا فقط، وقد بين الضعيف، وكذلك قال في خطبة في كتابه وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه، أما الصحيح فلا يشير إليه جريا على اصطلاحه. فالإراد باق، يقول أحمد شاكر الإراد الإشكال باق في مزجه الصحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به، كأنه سكت عن ذلك في الاشتراك الاحتجاج أن الحسن يحتج به، فلما كان يحتج به لم يذكره، ذكر الحسن أنه مدام حسن الاحتجاج فلا حاجة لذكره أنه صحيح. هذا اصطلاح خاص به، والصحيح أن يقال أنه اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا انتقد قواعد القوم فيرد هذا الاصطلاح ولا يعمل به. قال والآن عندنا صحة الإسناد لا يلزم منها عنوان، صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، صحة الإسناد لا يلزم. قال ابن الصلاح والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا. قولهم هذا إسناد صحيح أو إسناده صحيح أو جيد أو حسن أو حسن، هذا لا يعني أن الحديث صحيح. فإذا قال الراوي قال هذا حديث صحيح، إطلاق لفظ الحديث، إطلاق الصحة في لفظ الحديث، هذا نعم هذا حديث صحيح يحكم له بالصحة، لأنه أطلق لفظ الصحة عن الحديث، والحديث يشمل الإسناد والمتن، إسناد السندة والمتن. أما إذا قال هذا حديث إسناده صحيح أو هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد جيد أو هذا حديث إسناده جيد أو حسن، فهذا لا يعني أن الحديث صحيح. وكذلك قولهم إذا قالوا رجاله رجال صحيح، رجاله هذا حديث رجاله رجال صحيح، أو هذا حديث إسناده إسناد رجاله رجال إسناده رجال صحيح، هذا لا يعني أن الحديث صحيحا، لأن متنه قد يكون شادا أو معللا، شادا أو ملل، ويمكن أن يكون فيه نكارة أيضا، هو قوله شاد أو معلل أو منكر أو فيه نكارة، شاد أو معلل أو فيه نكارة. بما يظهر لنا أن الحديث شد أو معلل أو فيه نكارة، بما نعرف ذلك حتى لا نحكم أن الحديث أن الحديث صحيح، إنما يحكم على الإسناد أنه صحيح، حكمنا على الإسناد أنه صحيح لكن لم نحكم على المتن، لأن المتن يمكن أن يكون شد أو معلل أو فيه نكارة. كيف نعرف ذلك؟ إذا جاء من طريق آخر عرفنا هذه العلة أو هذه النكرة أو هذا الشذوذ من طريق آخر، لكن هذا الطريق لا بأس به، ولذلك حكمنا على الطريق أنه صحيح لكن لا نحكم على المتن أنه صحيح، لأن المتن هذا جاء من طريق آخر يبين أن فيه علة أو شذوذ. هذا معناه. طيب قول الترمذي حسن صحيح، هذا قد تكلمنا عليه لكن الآن فيه بعض الإضافات. يقول قال ابن الصلاح وأما قول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، الجمع بينهما في الحديث الواحد كالمتعذر. المتعذر اصطلاحا أما لغة فيمكن، لأن لما نصف أنا أصف شخصا، هذا الشخص يمكن تتعدد أوصافه لغة، فلان سمعت ثقة عدل ضابط أوثق حافظ جبل في الحفظ، تعددت أوصافه، فيمكن نجمع عدة أوصاف، ويمكن تكون بعض الأوصاف أعلى من بعض في الأمر الواحد، لكن عند الاصطلاح لا، يقولون هذا كالمتعدد، لا يمكن أن نجمع في الحديث أكثر من صفة. إذا قيل أن الحديث صحيح لا يمكن أن يكون حسن، لأن الحسن أقل مرتبة من الصحيح. قال فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعدد. فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين، ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، وصحيح يعني باعتبار إسنادين، يعني سند حسن وسند صحيح، كأن الحديث جاء من طريقين، أحدهما صحيح والثاني حسن، فجمع الترمذي بينهما بعبارة واحدة، قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا رجعه طائفة من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر، يقول ابن كثير، يقول قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حسن صحيح غريب، قوله من طريقين يعني كأنه يقول أنتم نقول باعتبار إسنادين أو طريقين، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يقول في بعض الأحاديث هذا حسن صحيح غريب، والغريب هو ما روي من طريق واحد، فلا يمكن أن يكون هناك طريقان، إنما هو طريق واحد. إذن ينتقد هذا علينا، ينتقد لا نعرف إلا من هذا الوجه، غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، من طريق واحد أو إسناد واحد. هنا يمكن أن يقال، لا، هذا الاعتراض غير وارد. لماذا غير وارد؟ إن قوله هذا حسن صحيح غريب، حسن غريب من طريق، وصحيح غريب من طريق آخر. يمكن أن يبقى الأمر قائم على أساس باعتبار إسنادين أو باعتبار طريقين، والغرابة أيضا باعتبار طريقين، فالحسن باعتبار طريقين، هذا فالحسن باعتبار طريق، والصحيح باعتبار طريق، والغرابة باعتبار طريقين، باعتبار الصحة باعتبار الحسن، فيقال هذا حسن غريب وهذا صحيح غريب. لما نقول هذا حسن غريب جاء من طريق واحد، لما نقول ان هذا حديث قول الترمذي باعتبار طريقين، وقال لا يمكن ان يقال باعتبار طريقين. لماذا؟ لان الترمذي يقول حسن صحيح غريب هكذا، والغريب مع قال لانه لا نعرفه الا من هذا الوجه، يقال هنا احنا دائما نلقي هذا الاعتبار، هو قال من هذا الوجه، لكن من هذا الوجه باعتبار الطريقين، طريق حسن وطريق حسن غريب وطريق صحيح غريب. مفهوم لا مفهوم؟ السند وجه من وجه عنده، هو جمع بين الوجهين في طريق واحد، جمع بين الوجهين في حكم واحد، وقال من الوجهين واعتبرهما وجه واحد غريب، فيقال باعتبار اسنادين، باعتبار طريقين، طريق حسن غريب وطريق صحيح غريب. والجمع وجمع الحكم لهما على وجه واحد، على وجه واحد. وهذا الإشكال يبقى وارد، وأحسن ما يبقى وارد فيقال في الأحاديث التي قال هذا حسن صحيح غريب يبقى الإشكال قائم، أما إذا قال هذا حسن صحيح فالإشكال مرتفع، فالإشكال مرتفع. أما إذا قال حديث حسن غريب الإشكال يبقى وارد. لا هذا لا يبقى، لا فيه لا إشكال فيه، طريق صحيح وطريق حسن لا إشكال فيه. لا هذا سمعت فيه ما وجد هذا، لا يقال هذا. يقال انه من ثلاث طرق حسن وصحيح وغريب. ما يمكن نحكم عليه الترمذي، ما يمكن هذا اعتراض الذي ذكره باعتبار طريقين حسب ما بلغ هذا العالم، حسب ما بلغ هذا العالم. فاذا جاء عند غيره من اكثر من طريقين هنا لا يقال هذا المصطلح. طيب، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. وأيضا في هذا نظر، أيضا في هذا نظر فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية، في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. هو وابن حجر أجاب أيضا بأمر آخر لم يذكره ها هنا، وهو أنه حسن صحيح، حسن باعتبار قوم، صحيح باعتبار قوم آخرين، حسن باعتبار حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين. فأراد هو أن يجمع هذا الحكم، يجمع بين هذه الأقوال ويجعلها قول واحد الترمذي. قال وفي هذا نظر في أنه باعتبار المتن والسند، باعتبار المتن أنه حسن وباعتبار الإسناد أنه صحيح، لعله يريد من ذلك أن هذه الأحاديث ليس فيها معنى بلاغي مستحسن لقارئه زيادة على سواه من الأحاديث، الله أعلم. والذي يظهر لي هكذا يقول، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. ما معنى هذا؟ يقول الذي يظهر أنه يشرب التشريب كأنك تضيف للصحة الحسن، فلان اشرأب لونه بالحمرة، يعني أضيف إلى لونه الحمرة، فكأنه يريد أن يضيف للصحة الحسن، ليأتي الحديث الصحيح على صفة الحسن والجمال، على صفة الحسن والجمال. ويقصد بالحسن هنا الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، كأنه يقول هذا حديث حسن، حسن من الحسن صحيح، يعني يريد أن يقول أنه من الجمال، هذا حديث جميل صحيح أو حسن في القوة في الصحة. قال كما يشرب الحسن بالصحة، ورده العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم، هكذا قال أحمد شاكر. وقوله والذي ظهر له تحكم. مش معنى تحكم، مش كلمة تحكم، هذا اصطلاح مهم لازم تفهموه. إذا قال عالم من العلماء إن هذا تحكم، معناه إيش؟ معناه تصرف في الكلام، تصرف في الكلام بلا دليل أو بلا موجب. تصرف في الكلام لتصرف بعيد عن المعنى المراد. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن. ما يقول فيه حسن صحيح يكون أعلى رتبة من الحسن، وبعضهم يقول يكون أعلى رتبة حتى من الصحيح، لأن هذا اجتمعت فيه صفة الحسن وصفة الصحة، صفة الحسن وصفة الصحة كما قال ابن حجر. ولكن هنا قال أنه أعلى من الحسن فقط ودون الصحيح، وأنه لم يصل إلى درجة الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه على عليه بالصحة مع الحسن. علق عليه شيخنا الألباني رحمه الله قال: وهذا منتقد بقول الترمذي، هذا منتقد بقول الترمذي في حديث الترجيع، الترجيع أي في الأذان، حديث صحيح بقول الترمذي في حديث الترجيع، حديث صحيح وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. وقوله في حديث الركعتين قبل الظهر وبعدها حديث صحيح، وقوله في حديث أنس في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بذو الحليفة حديث صحيح، مع أنه حديث حسن. فهذا منتقد عليه لأنه أتى بأحاديث حسن وأطلق عليها لفظه الصحة. هذا ما في الكلام على الحديث الحسن. والآن النوع الثالث وهو الحديث الضعيف، النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث صفحة 37: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه، تكلم على تعداده أي على وتنوعه على أنواعه وعدده، باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. فينقسم حينئذ أي الضعيف إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك وغير ذلك. و قال ابن الصلاح: وهي كثيرة. وأقنب أبو حاتم بن حبان فبلغ أقسامه 50 إلا 1. ابن حبان ذكر 50 إلا 1. هنا في قوله في تعريفه الضعيف، التعريف الضعيف الذي عرف به الضعيف، قال: هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح: اعترض عليه بأنه لو اقتصر، اعترض عليه أي علي ابن الصلاح، لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخسر. لو قال أن الضعيف هو ما لم يجمع شروط الحسن لكان أخسر وأفضل، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وأجاب بعض من عاصرناه، يقول الحافظ ابن حجر، بأن مقام التعريف، لأن مقام التعريف يقتضي ذلك، مقام التعريف للحديث الضعيف يقتضي ذلك. إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحة، إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا، فالترديد متعين، ترديد ذكر هذه الأوصاف شروط الصحيح وشروط الحسن متعين أن يذكرها في التعريف. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون صفة من صفات الصحيح موجودة في الضعيف، ويمكن أن لا تكون موجودة في الحسن، هكذا يريد أن يقول. وهذا فيه بعد. صفات الحسن هي صفات الصحيح، صفات الحسن هي صفات الصحيح، إلا أن الضبط خف فيه. فإذا خف الضبط مع انتفاء بعض الشروط الأخرى الموجودة في الصحيح هي في الحسن، فيكفي أن يعرف بشروط، بأن يقول في الضعيف هو ما لم يستجمع شروطه الحسن، الضعيف ما لم يستجمع شروط الحسن، والحسن ما لم يستجمع شروطه الصحيح. والحق يقول ابن حجر، والحق أن كلام المصنف معترض، أي معترض، يبقى الاعتراض قائم، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا. فإذا انتفت هذه الصفات من في صفات الحسن في الضعيف، صفات الحسن في الضعيف انتفت، فهو الحديث الضعيف، يعني أن الحديث الضعيف هو الذي لم يستكمل أو يستجمع شروط الحديث الحسن. وما هي من صفات الحسن؟ بقي هنا في الضعيف، قال في آخره، قال فائدة، قل فائدة هنا، قال ابن الملقن في المقنع تعقيبا على من جوز رواية الضعيف، رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والغرائب، ابن الملقن يعقب على من يجوز رواية الضعيف والعمل به في الفضائل في القصص والفضائل والغرائب، قال وفيه وقفة، وفيه وقفة، فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته. وفيه وقفة، فإنه لم يثبت، أي هذا الحديث الضعيف لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا. وللشيخ الألباني رحمه الله جمع هذه الشروط، شروط العمل بالحديث الضعيف التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن بعض شيوخ، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكرها السخاوي أي في القول البديع، نقلا عن الحافظ ابن حجر قال إن شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة، إن شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة، كيف ذكرها السخاوي في القول البديع نقلا عن ابن حجر، وذكرها الشيخنا الألباني في مقدمة صحيح الجامع، في مقدمة صحيح الجامع، وذكرها أيضا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. قال الشرط الأول متفق عليه بين أهل العلم، الشرط الأول متفق عليه بين أهل العلم، وهو أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، يعني حديثه يسقط ولا يحتج به. إذن الشرط الأول أن لا يكون الحديث ضعيفا ضعفا شديدا، بأن يكون ضعفه يسير، وبهذا يخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الشرط الثاني أن يكون مندرج تحت أصل عام، تحت أصل عام. تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا، بحيث لا يكون له أصل أصلا، يندرج تحت أصل عام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا وإن كان الحديث هذا ضعيف، لكن وضعفه غير شديد، لكن وضعفه غير شديد، وهذا يندرج أيضا وضعفه غير شديد، ويندرج تحت قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن. والشرط الثالث: ألا يعتقد عند العمل به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. والأخيران، أي الشرطان الأخيران، ذكرهما ابن عبد السلام العز بن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد. يقول شيخ الألباني: وهذه شروط دقيقة وهامة جدا، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها أو تلغى من أصلها وبيانها، من ثلاثة أوجه ثم بينها رحمه الله في كلام طويل رائع ينبئ على علم وفضل، على علم الرجل وفقهه رحمه الله. وإن كان هناك أيضا من زاد شرط رابع، وقال الشرط الرابع أن يبين أن الحديث ضعيف، يبين أن الحديث عند العمل به يبين أن الحديث ضعيف. ثم بدأ يفصل لنا في هذه الأحاديث واحد واحد، فبدأ بالمسند، الحديث المسند، والحديث المسند عندنا المسند وعندنا المسند وعندنا السند. المسند هو من أسند، والمسند هو الأمر المسند، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة، ويقال السند ويقال الإسناد ويقال الإسناد. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 17: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند، الحديث المسند، هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: هو ما اتصل إلى منتهاه، ما اتصل إلى منتهاه، سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، المهم أن يذكر له سند. فإذا ذكر له سند فهذا مسند، وهنا يدخل فيه المرسل والمقطوع، المرسل والمقطوع. فإذا حدث أحد العلماء بإسناده إلى تابعي هذا يعتبر مسند، مسند. إذن فقول الخطيب المسند هو متصل إلى منتهاه، هذا يكون فيه يكون أبلغ من تعريف الحاكم الذي قاله هو متصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله. فقوله متصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا المرفوع، ليس فيه إلا المرفوع، لكن على تعريف الخطيب متصل إلى منتهاه يدخل فيه المرفوع ويدخل فيه الموقوف والمقطوع. والمرسل لأن لما تحدث إلى يحدث مثلا البخاري إلى سعيد بن المسيب ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند، هذا مسند أسنده سقوط صحابي أو من دون صحابي. طيب أنت أسندت إلى سعيد بن المسيب، فين الانقطاع منك من سعيد بن المسيب؟ انت الان قلت لي حدثنا عبد الرحمن حدثك يوسف، اين الانقطاع بينك وبينه؟ انا ارسلت البحث مني فوق لكن مني لعندك مسند، هذا هو. اذن قول الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه، هذا ابلغ في التعريف. ليش؟ ليدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل، وهنا إذا قلنا يدخل فيها هذه الأنواع، ولا يشترط أن تكون يكون سند صحيح، لا يشترط أن يكون سنده صحيح، إنما اشترط فيه صفة من صفات الحديث الصحيح وهو الإسناد المتصل، مفهوم؟ وحكى ابن عبد البر رحمهم الله جميعا أنه المسند المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. وهذا المسند هو الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد، ولكن هذا قول ضعيف لا يعول عليه. يقول أحمد شاكر وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع المعضل على تعريف ابن عبد البر، ولا يدخل على تعريف الحاكم، على تعريف الحاكم لا يدخل فيه شيء، يدخل فيه المسند المتصل بالسند. أما على تعريف ابن عبد البر يدخل فيه المعضل والمنقطع، لكن على تعريف الخطيب يدخل فيه المرفوع والموقوف والمرسل والمقطوع، وهو أكمل التعريف. فهذه ثلاثة أقوال في المسند، ثلاثة أقوال في المسند أشبهها أو أقربها للصواب هو تعريف الخطيب البغدادي. وقال المحب الطبري في المعتصر من الملخص من كتاب ابن الصلاح المسند هو المرفوع المتصل وقيل المرفوع وإن لم يتصل، وقيل المتصل وإن لم يرفع، والأول أصح إذ لا تمييز إلا به. يعني المسند هو المرفوع المتصل، وفي هذه الحالة لا يدخل فيه الموقوف ولا يدخل فيه المقطوع، لا يدخل في هذا التعريف، لكن هذا لا يكون راح يخرج لنا التعريفات غير خلاصنا الموقوف والمرسل والمقطوع، وهي جاءت مسندة متصلة إلى أصحابها. وقال الحافظ في النكت، الحافظ ابن حجر في النكت بعد حكاية الخلاف، والذي يظهر لي باستقراء ابن حجر أن يرجح من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ورجحه ابن دقيق العيد في الاقتراح، وهذا يقتصر فيه على الحديث المسند المتصل المرفوع. حديث المسند نعم نقف على هذا النوع وهو المتصل. إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. المتصل ده الوقت بس حسمات متوخر. طيب يقول الأخ طيب إذا فيه بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا وإلا تركنا لكم اللقطة إذا ما فيش نترك لكم اللقطة لو فيكم. يقول الأخ طيب قرأت مقال لكم حول استعمال الفرائض استفدت منه كثير لكن تعبت في جمع أنواع القمامات المكتوبة عليها بكل الفرائض فما هو الضابط في ذلك وجزاكم الله خير. أجرك على قدر تعبك فلا تضيع هذا الأجر. أجرك على قدر تعبك فلا تضيع هذا الأجر. فما جمعته أحرقه بارك الله فيك أحرقه أو ادفنه ولك أجر. كلما وجدت صحيفة أو جريدة فاحرقها بارك الله فيك ولك أجر في ذلك. قولك بالمكتوبة بكل اللغات اللغات يا أخي سمعت هذه اللغات الإسلام إسلامنا يحثنا على احترام اللغات الأخرى على احترام اللغات الأخرى واللغة تدخل في تكريم الإنسان تكريم الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله ناطقا بهذه اللغة ناطقا بهذه اللغة. والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعلم جميع هذه اللغات أو هذه الألسن باختلاف إن في اختلاف ألوانكم وألسنتكم كل هذه الألسنة يعلمها الله سبحانه وتعالى وهي من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. وإن كانت اللغة العربية أو اللسان العربي أفصحها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى لأن كتابه نزل بها والكتاب مفضل ففضلت بتفضيل كتابه سبحانه وتعالى فلذلك اللغة العربية هي أفضل اللغات وينبغي احترامها وينبغي تجنيبها الإهانة فإهانتها هي إهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن اللغات الأخرى ينبغي أيضا احترامها وكما ذكرت في هذا المقال الذي كتبته وهو الفوائد الفرائض في حكم استعمال في حكم شراء واستعمال جرائد هذا ذكرت هناك أنه ينبغي احترام هذه الجرائد التي كتبت بغير اللغة العربية. لماذا؟ بسبب أن الإسلام حثنا على احترام اللغات الأخرى واحترام ما عند الآخرين ودللت على ذلك بما رواه أبو داود في سننه وكتابه المصاحف في كتابه المصاحف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ائتنا في المدرس لتحكم بينه والمدرس هو المكان الذي يتدرسون فيه. فذهب إليهم فلما ذهب إليهم وضعوا له وسادة فلما وضعوا له الوسادة قال ائتني بالتورات فأتوا بها فنشروها على الأرض فنبينا عليه الصلاة والسلام جلس على الأرض ونزع الوسادة من تحته ورفع التورات ووضعها على الوسادة رفعها من الأرض من على الأرض ووضعها على الوسادة. ففي هذا مع علمه بتحريفها وما فيها من الزيادة والتحريف والنقصان رفعها عن الأرض وقال آمنت بالذي أنزلك. ففي هذا من هذا يستنبط, وبذلك بوب عليه البخاري باب تعظيم كتاب الله, باب تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعظم كتاب الله. ومن هنا يقال لا ينبغي أن يوضع القرآن على الأرض, لا ينبغي أن يوضع القرآن على الأرض. وأقبح منه ما نراه من ظواهر عند كثير من إخواننا يوم الجمعة في المساجد أو في غير الجمعة, ممن يجلس ويمد رجليه ويضع المصحف على عورته مباشرة, يضع المصحف في حجره على عورته ويفتح المصحف ويقرأ المصحف. عجز, إذا عجزت أن تحمله في صدرك فعلى أقل ألا تعجز أن تحمله في يدك أو على حامل له وتقرأ منه. أما أن تضعه مباشرة على فخذك إلى أقرب إلى العورة والعانة وتقرأ منه, فهذا فيه نوع من الإهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك أذكر إخواني أن هنا ديننا يأمرنا بتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى, ويأمرنا باحترام اللغات الأخرى, لأنها من تكريم الإنسان وتكريم الإنسان وإهانة لغة الإنسان إهانة لهذه الكرامة التي كرمه الله سبحانه وتعالى بها. وما يضرنا أن نأخذ مثل هذه الجرائد سواء كانت بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بغيرها من اللغات ونحرقها أو ندفنها. أما أن نستعملها بعضهم في مسح السيارات والبعض الآخر في حمل يبيع فيها التاجر, يبيع فيها السمك أو يبيع فيها الخضر, أو بعضهم يرفع بها الزبالة, أو بعضهم أكرمكم الله يستنجي بها, أو بعضهم يرفع بها زجاجة الخمر يبيعون فيها زجاجة الخمر, فهذا كله من إهانة لما فيها. الإهانة لما فيها أولا من أسماء الله سبحانه وتعالى, من عبد القادر ومحمد, حتى باللغة الفرنسية موجودة أو باللغة الإنجليزية بعض موجود فيها هذه الأسماء, وبعض الأسماء حتى بلغات قومهم فيها التعبيد لله سبحانه وتعالى, التعبيد لله سبحانه, بعضها فيها التعبيد لله سبحانه وتعالى. فلذلك أيضا ولما فيها من أسماء الله سبحانه وتعالى ولما فيها من صور بني آدم التي كرمها الله سبحانه وتعالى, ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر, وأنت لا ترضى لنفسك أن تداس صورتك أو صورة أحد أقربائك من أبيك أو أخيك أو زوجتك أو أولادك في الأرض, تراها ويمر أحد المرة فيدسها برجله وصورتك على الأرض تجتمع عليها الأوساخ, وقد كرمها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول اجتنبوا التصوير, واجتنبوا أن تعرضوا أنفسكم للتصوير, لأن التصوير أولا لا ينبغي محرم إذا دعت الضرورة من أجل التعريف بالمجرمين أو التعريف بالنفس في بطاقة تعريف أو وثائق التي يحتاجها المسلم, فلا ينبغي أن تكون الصورة أكثر من نصف الإنسان. وإذا وجدت لا ينبغي أن يعرض صورته في هذه الجرائد وهذه المجلات, لأنها تهان ويعرض صورته إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان, لذلك قال إذا ضرب أحدكم قدمه فليجتنب الوجه, وقال لا تقبح الوجه. فلذلك لا ينبغي, لأن هذا الوجه مكرم من عند الله سبحانه وتعالى, واحترامه احترام لما كرم الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم. وأخي لا تترك هذا التعب, فإن هذا التعب فيه جزاء لك, وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولعل الأسئلة قد لعل ما في أسئلة, ولذلك نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.